لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من باب صفة الصلاة، وقفنا عند الحديث قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: متفق عليه. هذا الحديث ساقه الإمام رحمه الله تعالى لأجل بيان أيضا مسألة من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة، وهي مسألة قراءة الفاتحة في كل ركعة وتطويل الأولى، لبيان يعني مسألة لزوم قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وبيان أيضا سنية التطويل في الركعة الأولى. قال أبو قتادة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما يجهر بالقراءة في الصلاة السرية، كان ربما يجهر بالقراءة في الصلاة السرية، ولا بأس لو فعل ذلك الإمام على سبيل المرة ونحوها، لا سيما إذا كان يقصد من ذلك غرضا مشروعا، كأن يريد أن يذكر الناس بجواز ذلك، أو كأن يريد أن يذكر الناس بقراءة أو بمعنى في قراءته، أو نحو ذلك، والله أعلم. قال: ويسمعنا الآية أحيانا. قال: ويطول الركعة الأولى. ويطول الركعة الأولى، فهذا من السنة في عموم الصلوات وليس في الظهر والعصر فقط، وهو استحباب تطويل الركعة الأولى على سائر ركعات الصلاة، يعني أن يطول الإمام في الركعة الأولى أكثر من سائر الركعات الأخرى، وذلك لأجل أن يدركه الناس في الصلاة، ذلك لأجل أن يدركه الناس في الصلاة. فقد جاء في ذلك يعني الأخبار الكثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن الراوي يقول: كنا نذهب أو يذهب الواحد منا، كانت تقام الصلاة، فيذهب الواحد منا إلى قضاء حاجته عند البقيع، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ، فيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، يعني يروح يقضي حاجته في عند قرب البقية ويرجع على بيته يتوضأ ويجي على المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في الركعة الأولى. فالعلماء يقولون كان يفعل ذلك لأجل أن يجمع الناس، لأجل أن يجمع الناس على الصلاة، ولأجل أن يدركوا الصلاة كلها. قال: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. الحمد لله، حفظكم الله المستعان. ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، فهذا فيه دليل على لزوم قراءة الفاتحة في كل الركعات، لأنه قال: كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ثم قال ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. فهذا ابتداء فيه دليل على لزوم قراءة الفاتحة في كل ركعة. ثم سنية قراءة شيء مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأوليين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: في الحديث حرص الصحابة على نقل السنة بدون تغيير ولا زيادة ولا نقص، وحكمة الشريعة في أنه كلما كثر العمل ازداد تخفيفا، وأنه لا تسن الزيادة على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين في الظهر والعصر، وأنه لا تسن الزيادة على قراءة الفاتحة، لأن هناك من قال بأنه يقرأ في الركعتين الأخريين أو الأخيرتين يقرأ كذلك مع الفاتحة شيئا من القرآن، فهذا أيضا يعني يرد هذا القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين فقط شيئا من القرآن مع الفاتحة. ثم قال الإمام رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، قال: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل أي السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. قال: رواه مسلم. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث أراد منه الإمام رحمه الله تعالى بيان مسألة تبين أيضا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحرز يعني نحزر يعني نخمن، ويعني نترقب. كنا يعني نترقب قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقدره، نعم، في الظهر والعصر. قال: فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، قدر النصف من ذلك. قال: هذا دليل على أن الركعتين الأوليين أطول من الركعتين الأخيرتين. قال: وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر. الأوليين من العصر أقل من الأخريين من الظهر، وهذا فيه إشارة إلى أنه كان يطول في القراءة في صلاة الظهر أكثر من العصر، كان يطول في القراءة في صلاة الظهر أكثر من العصر. قال: والأخريين على النصف من ذلك، والأخريين على النصف من ذلك، يعني والأخريين على النصف من ذلك، يعني لو الظهر مثلا تصورنا مثلا الركعتين الأوليين خذوا مثلا خمس دقائق، يبقى الركعتين عشر دقائق، الركعتين الأخريين ياخذوا خمس دقائق، يبقى الصلاة كلها ربع ساعة. صلاة العصر الأوليين خمس دقائق، والأخريين دقيقتين ونص، يبقى مجموع صلاة العصر كلها نصف صلاة الإيش؟ الظهر، نصف صلاة الظهر. ففي هذا إشارة إلى أن صلاة الظهر من الصلوات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول فيها القراءة، هي وصلاة الفجر كما سيأتي معنا، هي وصلاة الفجر كما سيأتي معنا. والجواب على ذلك، يعني ربما يقول سائل لماذا يطول في الظهر والفجر، الجواب على ذلك كما ذكر العلماء أن هاتين الصلاتين من الصلوات التي يكون فيها نوم من الناس وغفلة، ولذلك كان يطول في الصلاة حتى يدركها أكثر الناس، حتى يدركها أكثر الناس. الصلاتين دول يبقى الناس نايمين غالبا في الوقت ده. أيوة، حد يقول في زماننا، احنا طبعا دلوقتي يقول حد ينام الظهر، ما هو احنا عندنا دلوقتي في زماننا دلوقتي الناس بيناموا بالنهار ويصحوا بالليل والدنيا متلخبطه. لكن الصحابه رضي الله عنهم والناس قديما عموما كانوا بيصحوا مجرد ما النهار يظهر مع الفجر ويبتدوا يشتغلوا ويمارسوا حياتهم، وقبيل الظهر ربما او يعني وقت اللي هو قبل الظهر شويه كده يبتدي بعضهم يرجع من عمله او نحو ذلك، فربما بعضهم من شدة التعب ينام فيحصل له غفلة عن صلاة الظهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطول الصلاة ويطول القراءة في الظهر ليدركها أكثر الناس، لأنه وقت نوم وغفلة. قال الشيخ البسام رحمه الله: كان قدر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر بقدر سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. قال: وفيه استحباب تطويل صلاة الظهر وتطويل قراءتها على صلاة العصر وقراءتها. ثم قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال وعن سليمان ابن يسار رحمه الله قال، وهنا طبعا في الطباعة كتب رضي الله عنه، فهذه توهم أنه من الصحابة، والصحيح أنه من التابعين رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين، وهو من الفقهاء السبعة، وهو من الفقهاء السبعة، وهو مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عتيقه ميمونة رضي الله عنها وأرضاه. قال عن سليمان بن يسار رحمه الله قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. قال: أخرجه النسائي بإسناد صحيح. سليمان ابن يسار رحمه الله يقول: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر. الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام قال: قيل اسمه عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة، وليس عمر بن عبد العزيز كما قيل، لأن ولادة عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة رضي الله عن الجميع. بعض الشراح قالوا إن الشخص المشار إليه هنا هو عمر بن عبد العزيز في قول سليمان بن يسار، قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر، كان فلان يطيل الأوليين من الظهر. فلان هذا ليس هو عمر بن عبد العزيز كما ذكر بعضه، لأن عمر بن عبد العزيز كما قال الصنعاني وكانت ولادته بعد وفاة أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة مات سنة 59 من البعثة، سنة 59 رضي الله عنه، وكان يقول: أعوذ بالله من رأس الستين، أعوذ بالله من رأس الستين، فمات رضي الله عنه سنة 59. قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ. شوفوا يعني هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت، في الوقت مقدار القراءة والوقت. فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. هنا نلاحظ أنه في المغرب كان يخفف القراءة فيقرأ بقصار المفصل. ما هو المفصل؟ اختلفوا في الحقيقة العلماء في تحديد المفصل من أين يبدأ، مع الاتفاق على نهايته، فهم يختلفون. فمنهم من يقول المفصل يبدأ من الحجرات إلى آخر القرآن، ومنهم من يقول المفصل يبدأ من الصفات أو الفتح أو قاف، وهكذا على اختلاف بين العلماء. والمفصل يعني سمي بذلك لكثرة الفصول بين سوره، لكثرة الفصول بين صوره، يعني كل صفحتين، كل صفحة، كل صفحة ونص ننتقل لسورة أخرى، فيحصل فاصل فاصل فاصل فاصل. والمفصل أكثره مكي، أكثر القرآن المفصل مكي، ولذلك القرآن المفصل من ما يعني له أثر على القلوب، لا سيما في زمان يشبه زمان نزول القرآن في مكة، لأن القرآن في مكة كان بيعالج قضايا معينة، فالقرآن المفصل مليء بهذه القضايا، قضايا الإيمان بالله واليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار والحساب والجزاء. فنجد في يعني وقع القرآن المفصل على القلوب قوي، لأنه أكثر القرآن مكي. نعم. فكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. طيب، هل هذا معناه أنه لو طول في المغرب يكون قد خالف السنة؟ لا، لكن أكثر الصلاة تكون بالمفصل وقصار المفصل. وإن كان بعض الصحابة أنكر على مروان بن الحكم لما اتخذ ذلك ديمة له. مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة أظن، فكان يداوم في صلاة المغرب على قصار المفصل، فأنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه يداوم على ذلك. وسيأتي الحديث الذي بعده يدل على يعني أنه يفرق بين الحين والحين، لكن غالب كما في الحديث الذي بين أيدينا، غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أنه كان يقرأ بقصار المفصل. قال: وفي العشاء بوسطه، وفي العشاء بوسطه، يعني وسط القرآن، يعني السور اللي هي الوسط بين الطوال وبين قصار المفصل. قال: وفي العشاء أو بوسطه، يعني بوسط المفصل، بوسط المفصل، المفصل فيه قصار وفي طوال وفي وسط وفي طوال، هو نفسه. نعم. قال: وفي الصبح بطواله، وفي الصبح بطواله، بطوال المفصل، يعني في الصبح يقرأ بالسور اللي هي طوال المفصل، زي قاف مثلا والصافات والفتح والحجرات وكذا ونحو ذلك. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ففيه يعني دليل على يعني أن هذا هو أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطيل في الظهر وكان يخفف. الحمد لله، ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. أي نعم. ثم قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور. فهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة طويلة. والطور من طوال المفصل، من طوال المفصل. وهذا أيضا الحديث فيه دليل على أن المغرب لا يقتصر على قصار المفصل، قصار المفصل. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. هذه أو هذا الحديث فيه بيان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة على الخصوص، في فجر الجمعة على الخصوص. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال: وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. هذا الحديث وإن يعني كان فيه علة وضعف يعني العلماء سنده، إلا أن الحديث الأول يعني يشهد بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويكثر منه صلى الله عليه وسلم، حتى أطلق الراوي الكلام ولم يقيده بأي تقييد، يعني ما كان ما قال مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر أحيانا، أو يقرأ ويترك، لا، إنما قال كان يفعل ذلك. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر في يوم الجمعة. العلماء يذكرون الحكمة من ذلك، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السر في قراءتهما في صلاة الفجر أنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومهما، تضمنتا ما كان وما يكون في يومهما، يعني في يوم الجمعة. فإنهما اشتملتا، يعني السورتين يعني اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. خلق آدم يوم الجمعة، والمعاد يوم الجمعة، وحشر الناس يوم الجمعة. قال: ففي قراءتهما تذكير للعباد بما كان فيه ويكون، إن الناس يتذكرون بقراءة السورتين هاتين يوم الجمعة في فجر الجمعة، يتذكرون إن ممكن اليوم ده تقوم في القيامة، وإن اليوم ده في أحداث جسام إذا قامت القيامة. ولذلك يكون الناس على يعني وجل واستحضار لهذا اليوم بما يذكرهم به في صلاة الجمعة من كل أسبوع، في فجر الجمعة من كل أسبوع. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. قال: أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، يقوم يسأل ويدعو ونحو ذلك. آية يقول: ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، آية يذكر فيها والعياذ بالله عذاب أو نحو ذلك، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى آخره مثلا، يتعوذ نعوذ بالله من النار ونحو ذلك. فهذا الحديث اختلف العلماء في هذا الحال وهذا الفعل، هل يفعله في مطلق الصلوات أم أنه يكون في بعضها دون بعضها أو دون بعض. كثير من العلماء ذهب إلى أن ذلك يكون في صلاة النافلة، في صلاة النافلة. وبعض العلماء قالوا الحديث لا يدل على هذا التقييد، فتجوز في النافلة وفي الفريضة، وهذا أقرب أنه يجوز ذلك في النافلة وفي الفريضة. ولكن ينبغي على الإمام إن كان يصلي بالناس وكان ذلك يشق عليهم أن يترك ذلك ولا يفعل. يعني لو الإمام هيقعد كل آية مثلا هيقف عندها يدعو أو يسأل فيشق ذلك على المأمومين، فالترك هنا أولى، والله أعلم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن ركعا أو ساجدا. فهذا الحديث أورده الحافظ لبيان هذه المسألة، وهي تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود. تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود، لا يقرأ القرآن إلا في حال القيام، أما عند الركوع والسجود فلا يجوز قراءة القرآن. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. الركوع الثناء يكون فيه على الله سبحانه وتعالى، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، يعني أكثروا فيه من سؤال الله سبحانه وتعالى والدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فقمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم، هذا أبعى أن يستجاب لكم. وفي هذا ترغيب في الإكثار من الدعاء في السجود، الإكثار من الدعاء في السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء في السجود. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلما سجد العبد اقترب من الله تعالى، سبحان الله. السجود هذا من ما يبين معنى العبودية، من صور بيان معنى العبودية، لأن العبودية في جملة معناها هي الحب مع الذل والخضوع، الحب مع الذل والخضوع. لأن المحب إذا ذل وخضع انصاع وامتثل، ولذلك من الذل والخضوع السجود. وسبحان الله، إذا زل العبد لغير الله عز وجل وخضع يرى أو يجد في قلبه غضاضة ومرارة، حتى ولو كان الذي يخضع له أو يذل له أحب الناس إليه، لكنه إذا خضع لله سبحانه وتعالى وذل يجد سعادة. وكلما خضع وكلما ذل كلما ازدادت السعادة في قلبه. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو في لحظاته الأخيرة يقول لابنه ابن عمر: ضع خدي على الأرض. فيتشاغل ابن عمر عنه شفقة عليه فيقول: لا أم لك، ضع خدي على الأرض لعل الله أن يرحمني، أو في لفظ: لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني، أو كما قال. هذا فهم معنى العبودية رضي الله عنه، فهم معنى العبودية على معناها صحيح أن كل ما ذل العبد وخضع لله تعالى مع هذا الحب العظيم كلما ازداد قربا من الله، وكلما كان في موضع وموطن حري أن يستجاب له فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إذن هذا الحديث فيه تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال متفق عليه. قالت أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا فيه دليل على مشروعية هذا الدعاء أو هذا الذكر، وإن كان الفقهاء تكلموا في حكم هذا الذكر، وأقرب ذلك أن التسبيح واجب، أن جنس التسبيح واجب في الركوع والسجود، وأحسنه أن يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأن يقول في السجود سبحان ربي آسف أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم في الركوع أسف في الركوع يقول سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح وغيرها من الأذكار، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك مع أيضا الأذكار الأخرى والأدعية الأخرى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. اتفق عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة إلى آخر الحديث. هذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى لبيان ما يقوله المصلي عند كل خفض ورفع، ما يقوله المصلي عند كل خفض ورفع. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يصف لنا ذلك، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، إلى آخر يعني الحديث. وهذا الحديث كما يقول الشيخ البسام رحمه الله يدل على مشروعية تكبيرات الانتقالات بين الأركان في هذه المواضع كلها على التسميع عند الرفع من الركوع، على سمع الله لمن حمده، لما يرفع من الركوع يقول إن شاء الله أكبر، يقول سمع الله لمن حمده. قال وقال النووي وغيره التكبير غير تكبيرة الإحرام سنة وليس بواجب، فلو تركه صحت صلاته لكن يكره تركه عمدا. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه أن التكبيرات هذه واجبة، تكبيرات هذه واجبة، وإن كانت لا تبطل الصلاة بتركها